بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو مجلسنا السادس من مجالسنا مع معلقة امرئ القيس، وأذكركم حتى لا أقول حتى تتذكروا هذا الأمر، بل حتى يرسخ في أذهانكم، هو أن هذه القصيدة، أذكركم بأن هذه القصيدة مبناها على الذكرى، مبناها على الذكرى، ولذلك تجدون يستعمل كثيرا في الفصول، يستعمل كثيرا ماذا؟ أو في بعض الفصول حينما يشرع في الفصل، حينما يبدأ فيه يستعمل واو رب، يستعمل واو رب وبيضة خدر، ويستعمل رب، ألا رب يوم لك منهن صالح، وليل كموج البحر. وتجد أنه يبدأ في الفصل ويتكلم فيه وكأنه مقتطع من المعاني، وكأنه يبدأ فصلا جديدا، يبدأ قصة جديدة، ولكن هذه القصة التي يبدأها وهذه الصور التي يبدأها لا تنفصل في مناسبتها عن القصيدة. هذا هو، لا تنفصل في مناسبتها عن القصيدة. كنا في المجلسين الماضيين مع أطول فصل في القصيدة، وهو فصل بيضة الخدر. وبيضة خدر لا يرام خباؤها، تمتعت من لهو بها غير معجلي، تجاوزت أحراسا وأهوال معشر، علي حراس لو يشرون مقتلي، إذا ما الثريا في السماء تعرضت، تعرض أثناء الوشاح المفصلي، فجئت وقد نضت لنوم ثيابها، لدى الستر إلا لبسة المتفضل، فقالت يمين الله ما لك حيلة، وما إن أرى عنك العماية تنجلي، خرجت بها تمشي تجر وراءنا، على أثرينا ذيل مرط مرحلي، فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن حقف ذي ركام عقنقلي، إذا التفتت نحوي تضوع ريحها نسيم الصبا، جاءت بري القرنفلي، إذا قلت هاتي نوليني تمايلت علي هضيم الكشح ري المخلخلي، مهفهفة بيضاء غير مفاضة، ترائبها مصقولة كالسجنجلي، كبكر مقانات البياض بصفرة، غذاها نمير الماء غير المحلل، تصد وتبدي عن أسيل وتتقي، بناظرة من وحش وجرة مطفلي، وجيد كجيد الريم ليس بفاحش، إذا هي نصته ولا بمعطل، إلى آخر ما قال من الأبيات. ولكن ترى فجأة، كما أنه استمتع في هذا الفصل، وكما أنه عاش ذكرى عز وملك في هذا الفصل، يهجم عليه أو تهجم عليه أكلح ذكرى، وتهجم عليه المصيبة العنيفة بقدر ما استمتع ببيضة الخدر ولها مع بيضة الخدر في الفصل الماضي. فجأة هكذا يقول: وليل كموج البحر أرخى سدوله، علي بأنواع الهموم ليبتلي، فقلت له لما تمطى بجوزه وأردف أعجازا وناء بكلكلي، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح، وما الإصباح فيك بأمثلي، فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبلي، كأن الثريا علقت في مصامها بأمراس كتان إلى صم جندلي. فجأة هكذا ينزل علينا بهذه الأبيات الخمسة كما نزل عليه الليل. وانظر إلى قوله هنا: وليل كموج البحر، وفي الفصل الماضي ماذا قال؟ وبيضة خدر لا يرام خباؤها. هل هذه البدايات للفصول، أسألكم الآن، هل هذه البدايات في الفصول تؤذن لكم بترابط هذه الفصول، أم بانقسام هذه القصيدة في أصلها إلى عدة قصائد أصلا؟ هناك قال: وبيضة خدر لا يرام خباؤها، تمتعت من لهو بها غير معجلي. وهنا قال: وليل كموج البحر أرخى سدوله، علي بأنواع الهموم ليبتلي. هذه البدايات، هذا التشابه يؤذن بوحدة القصيدة أم بتفرقها واختلافها؟ أسألكم، ما الإشارات في هذه البدايات؟ تؤذن بوحدتها أم بتفرقها؟ ماذا تشعرون؟ بوحدتها، نعم. هناك يقول: وبيضة خدر لا يرام قباؤها، تمتعت من لهو بها غير معجلي. وهنا: وليل كموج البحر أرخى سدوله. بعد ذلك سيقول في الفصل القادم: وقد أغتدي والطير في وكناته. انظر إلى هذه الواوات، انظر إلى هذه الواوات، وانظر إلى التناسب بين الفصول، كلها ذكرى، قصيدة واحدة متلاحمة وقوية التلاحم أيضا، قصيدة واحدة متلاحمة وقوية التلاحم كذلك. لكن مجرد أن نقول إنها في الأصل قصائد لأنها مواطن، يعني أبواب متفرقة من المعاني، نعم من المحتويات، لكنها تحت معنى الذكرى، جميعها تحت معنى الذكرى. نعم له ذكرى حسنة وذكرى ليست حسنة، وهو يعاقب بين هذه أو بين هذين النوعين من الذكرى، ذكرى العز والملك وذكرى البؤس والضياع كما قلت. بدأ بقفا نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي، ثم عقب بماذا؟ ألا رب يوم لك منهن صالح، ولا فيما يوم بدارك جلجلي، ويوم عقرت للعذارى مطيتي، فيا عجبا من رحلها المتحمل. ثم عقب بماذا؟ أفاطم مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي، وإن كنت قد ساءتك مني خليقة، فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي. ثم عقب بماذا؟ وبيضة خدر لا يرام خباؤها، تمتعت من لهو بها غير معجلي، تجاوزت أحراسا وأهوال معشر، علي حراس لو يشرون مقتلي. ثم عقب الآن بماذا؟ وليل كموج البحر أرخى سدوله، علي بأنواع الهموم ليبتلي. أشعر كأنه يتكلم بمرارة. وأنا أرسلت لكم في الحقيقة صورا طبيعية حقيقية لما أستطيع أن أرسله من محتويات هذه الأشعار التي أشرحها. فعندكم صورة الليل، صورة البحر في الليل، وهذه الأمواج السوداء. يعني ربما يحسن أن ونحن نشرح أن تنظروا في هذه الصور كمن باب التقريب، وإلا فأذهانكم أقدر على التصوير، لأنها تذهب إلى الصورة النموذجية الكاملة التي يريدها الشاعر. وقد لا تبلغ الصورة الفوتوغرافية هذا المشهد أو هذا التمام، ولكن لا بأس من المساعدة، لا بأس من المساعدة، نعم، الاستعانة بهذه الصور لإحداث الصورة الكاملة. انظروا إلى هذا البحر بسواده في الليل. كنت وأنا صغير أتضايق جدا، يضيق صدري جدا من هيئة البحر في الليل، أسود هكذا، غامض، ضخم، كتل ضخمة سوداء. كنت أتخيل، أقول في نفسي: تخيل لو أنني الآن أردت أن أسير على هذا الماء، لا، سأغوص في أعماق من الظلام. وأتخيل أنني بالنهار ربما أنزل لأعوم وكذا، ويكون الماء إلى وسطي، إلى صدري، بعد ذلك إلى رقبتي، وأعوم وما إلى ذلك. فأقول: هل يعقل أن يكون هذا كله في الليل أسود؟ هل يعقل أن أكون في هذا المكان في الليل وهو أسود هكذا، أسود كالقار، أسود أسود يعني؟ فكنت أفر من هذا المشهد وأدخل بين الناس في المساكن، يعني أدخل بين الناس تحت الأنوار وهم يلعبون في الساحة وما إلى ذلك، أشعر بدفء الأمان ودفء المجتمع البشري وكذا. وكنت أتعجب جدا حينما أسأل عن فلان فيقولون لي إنه يتمشى على البحر في الليل، وأراهم يثنون على هيئة البحر في الليل. هذا المشهد أصلا كان يضيق صدري جدا. فلما قال امرؤ القيس هنا وليل كموج البحر أرخى سدوله، شعرت بهذا المعنى، وليل كموج البحر، ليل كموج البحر. ولا يمكن أن يكون الشاعر يقصد هذا حينما يقول وليل كموج البحر إلا أن يكون البحر في هيئته ليلا. لا يصف أو لا يشبه هذا التشبيه إلا إذا أراد بالبحر وهو في الليل، لأنه ليل كموج البحر، فأنت تتخيل موج البحر تأخذ منه فقط، يعني هو في النهار هكذا في الشمس وتأخذ منه فقط هذا الموج، لا أتخيله إلا أن يكون في الليل. وحينما قال أرخى سدوله تخيلت أن هذه الأمواج المتعاقبة المتتالية التي لا تكف أتخيلها كأنها أستار. حينما قال أرخى سدوله، السدول الأستار، فأتخيلها كأنها أستار تأتي الموجة من فوقها الموجة من فوقها الموجة من فوقها الموجة في هذا السواد أقصى أو أكثر الألوان يعني أكثر الألوان التي يمكن أن يرتاح المرء إليها في هذا المشهد هو اللون الرمادي، أكثرها بهجة اللون الرمادي. إذا كان هناك قمر أو كذا أو كانت أو هذا الزبد الرغوة، رغوة الأمواج في هذا الظلام تكون رمادية، وإذا كان هناك قمر كان الأمر مرعبا أكثر، لأنك أصبحت ترى هذه الجبال وهذه المساحات غير المتناهية من السواد من الماء الأسود المتلاطم. فهو جعل كل ذلك هموما. قال وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. انظر، يتحدث عن الليل هنا وكأنه شخص أرخى سدوله عليه، وهذا هو ما يسمى في لغة النقد الحديث بالتشخيص، وبالمعنى الأعم التجسيد، التشخيص يعني يحول الجمادات إلى أشخاص، يحول المعاني إلى أشخاص، يحول المعاني إلى أشخاص. الليل معنى في الحقيقة، الليل معنى، فهو حوله إلى شخص، وهذا الشخص يعني هو جسده وصار يلقي عليه سدوله. يؤكد لك هذا المعنى أنه قال في نهاية البيت ليبتلي يعني ليختبر. وفي الحقيقة هذه الأبيات الخمسة، هذه الأبيات الخمسة تشعر فيها بشيء مختلف. ما هو يعني أو ترى نفسك حتى تفهمها جيدا تحتاج إلى التدقيق الجيد في ألفاظها لتعلم ما مشاعر الشاعر أو ما شعور الشاعر حينما قال هذه الأبيات. لأنني في الحقيقة حينما كنت أتذوق هذه الأبيات وأجري هذه الأبيات على لساني وأتخيلها كأنها فقط شكوى من الهم، كنت أشعر أن ألفاظها أقوى من ذلك. يعني ليست هي كقول النابغة مثلا كليني لهم يا أميمة ناصبي وليل أقاسيه بطيء الكواكب تطاول حتى قلت ليس بمنقض وليس الذي يرعى النجوم بآيبي وصدر أراح الليل عازب همه تطاول فيه الحزن من كل جانبي. هذه يمكن أن أؤديها كذلك. أما هذه الأبيات عند امرئ القيس فهو نعم يشكو من الهم، ولكنه يشكو بحدة وتحد. انظر ماذا قال. قال وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. يبتلي يعني ليختبر، ليختبرني. وكأنه أيضا ظل محتفظا بقضية التحدي والعناد والوصول إلى مبتغاه حتى وهو في أشد وفي أكلح لحظات حياته حينما هجم عليه الليل. وهذه الهجمة، هجمة الليل، هذه هجمة قوية، والشاعر غالبا يعبر فيها عن شيء كبير حدث له. لماذا؟ لأنه أفرد هنا الليل، قال وليل وأفرد الليل وتكلم عليه وكأنه ليل واحد. وكأنه ليل واحد وليل كموج البحر أرخى سدوله. والمصائب عادة تكون تهجم هكذا واحدة، إذا تعددت فتعددها أيضا محدود. وهذا ما قد أقف عليه من قوله في نهاية القصيدة: وأضحى يصح الماء عن كل فيقة، يكب على الأذقان دوح الكنهبل. الفيقة هي انقطاع السيول للحظات ثم رجوعها، حينما يكون هناك سيول أمطار غزيرة يستمر نزول الأمطار بغزارة، يستمر السيل بغزارة لعدة دقائق ثم ينفصل دقائق، يسقط دقائق ثم ينزل دقائق أخرى هكذا. هذه المدة التي ينقطع فيها هي ما أراد من قوله الفيقة. قال: وأضحى يصح الماء عن كل فيقة. ماذا يفعل حينما يصح الماء؟ يكب على الأذقان دوح الكنهبل، شجر الكنهبل العريق الضخم يكبه على الأذقان. وانظر إلى هذه الاستعارة، يكب على الأذقان، وهذا سيأتي في مكانه إن شاء الله. فهنا أشعر بأن الكلام كله فيه نوع من التحدي، وفيه نوع من العناد، وفيه نوع من الإصرار، وفيه نوع من الاستعلاء. يعني لا يمكنني أن أؤدي الأبيات هذه الأبيات كما أؤدي أبيات النابغة، لأن هناك ألفاظ لا يمكنك أن تؤديها هكذا. يقول لك: وليل كموج البحر أرخى سدوله، علي بأنواع الهموم ليبتلي ليختبرني. فماذا فعل؟ فقلت له لما تمطى بجوزه وأردف أعجازا وناء بكلكلي: ألا، انظر، ألا أيها الليل الطويل، ألا انجلي. انظر إلى هذه الأوامر، وانظر إلى هذه إلى تكرار هذا التنبيه، أداة التنبيه، أداة الاستفتاح. انظر إلى تكرار أداة الاستفتاح: ألا أيها الليل. انظر إلى ألا أيها، ألا أيها، هذا التنكير وحذف النداء في يا أيها، لا، ألا أيها، حذف النداء ونكر بعد ذلك، ألا أيها الليل، بعد ذلك الليل، ألا أيها الليل الطويل، ألا انجلي بصبح، وما الإصباح فيك بأمثلي. فيا لك، انظر إلى العنف في التعبير وفي التركيب، فيا لك من ليل. بخلاف النابغة ماذا قال؟ وصدر أراح الليل عازب همه، تطاول فيه الحزن من كل جانب. أراح الليل عازب همه، يعني أرجعه من الرواح، يعني هو رجع مرة أخرى. عازب همه يعني كأن الهم كان ماشية ترعى ورجعت في آخر الليل. فلو كان هو في الصباح يستروح ويذهب الهم عن صدره، يرجع الهم إلى صدره في الليل كما ترجع الماشية إلى ديارها في الليل. واضح؟ فهو يقول وليل، يقول فنعم، فيا لك من هو هذا النبغة الذبياني يقول ماذا؟ وصدر أراح الليل عازب همه، يعني أرجع الليل إلى صدره ما كان عزب عنه في النهار وبعد عنه في النهار. أراح الليل عازب همه، تطاول فيه الحزن من كل جانب. لكن امرؤ القيس ماذا يقول؟ يقول ألا أيها الليل الطويل، ألا انجلي بصبح، وما الإصباح فيك بأمثلي، فيا لك من ليل. انظر إلى الخطاب لليل، فيا لك من ليل، فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبلي، كأن الثريا علقت في مصامها بأمراس كتان إلى صم جندلي. يقول وليل كموج البحر أرخى سدوله، أي ورب ليل كموج البحر أرخى سدوله، علي بأنواع الهموم ليبتلي. انظر إلى قوله أرخى سدوله، وليل كموج البحر أرخى سدوله. كل الشراح أجمعوا واتفقوا على أنه يشبه الليل بموج البحر، أنه يشبه الليل بموج البحر. الأستاذ محمود شاكر رحمه الله، وتبعه في ذلك الدكتور محمد أبو موسى، يقولان لا، هو يشبه هنا يقدر الأمر، هنا يقدر الفعل، يشبه فعلا بفعل. يقول وتقدير الكلام: وليل يموج كموج البحر، وليل يموج كموج البحر، فجعل الليل يموج، وموجه هذا تموجه هذا كموج البحر، أي كتموج البحر. وليل يعني كأنه قال وليل يتموج كتموج البحر. وذهبوا في ذلك إلى أن الاختصار في شعر امرئ القيس كثير، ذهبوا إلى أن الاختصار في شعر امرئ القيس كثير. وبالتالي هنا نستطيع أن نقدر هذا التقدير، وليل يموج كموج البحر، ويقولان هذا أفضل وهذا أعلى وهذا أليق بامرئ القيس. في الحقيقة قد يكون قولهما صحيحا، لكني من جهتي لا أراه، لأنه يكفي عندي أن يقول وليل كموج البحر ليؤدي المعنى الذي أراداه. حينما يقول وليل كموج البحر، وليل كموج البحر، أخوكم يقول كيف يتموج الليل؟ لا يتموج، هو جعله يتموج، جعله كأنه شيء كبير ضخم أسود وهو له أمواج يتموج، كما أن البحر في الليل شيء كبير أسود يتموج أيضا في الليل ويتموج بنفس هذا السواد. لكن الأسرع في نفسي إلى تأدية هذا المعنى والأوقع في نفسي في الحقيقة أن يكون على ما اجتمع عليه الشراح وعلى ما ذكروه، وهو أنه ليل كموج البحر، الليل نفسه كموج البحر وليس كتموج البحر، ليس أنه يتموج كتموج البحر، لا، هو ليل كموج البحر، الليل نفسه كموج البحر، كهذه الأمواج التي نراها أمام أعيننا، هذا هو الليل، وليل كموج البحر. هذا أحضر الصورة في ذهني وكان كافيا جدا لتعميق هذا المعنى، كان كافيا جدا. وتقدير الحذف عندما يكون التقدير بالفعل فيه تعميق للمعنى على مذهب الشاعر، ولكن الشاعر هنا بالفعل عمق المعنى دون هذا الحذف. ولذلك لم أحتج إلى تقدير شيء في قوله مثلا وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد، مع أن قيد الأوابد دلالتها سريعة على ماذا؟ دلالتها سريعة على كونه يصطاد وعلى كونه يتحكم في فريسته بسرعة وأنه يحيط بها وأنه يساعد صاحبه بسرعة في صيدها، فهو قيد الأوابد، دلالتها سريعة جدا، وهي أليق بامرئ القيس هنا، هي أليق في هذا الموضع بامرئ القيس، لأنه لم يكتفي بها في البيت وإنما جعلها جزءا من البيت. ولو أراد أن يوسع لك معنى لما استعمل قيد الأوابد، لما استعمل قيد الأوابد، ولكان شعره أو ولكان بيته من جنس ماذا؟ كأن أبانا في أفانين وضقه كبير أناس في بجاد مزمل، كأن أبانا في أفانين وضقه كبير أناس في بجاد مزمل. نعم. فهو حينما يقول وليل كموج البحر، أنا في الحقيقة كل هذه المعاني حضرت في ذهني دون احتياج إلى تقدير هذا المحذوف، وليل يموج كموج البحر. هو جيد من حيث الصنعة، ولكن من حيث التصوير هذا الظاهر الذي اجتمع عليه الشراح يكفيني في الحقيقة، يكفيني، بل هو مؤلم ومرعب وأسرع إلى إحضار هذه الصورة الكئيبة في النفس، لأنني أصلا بالفعل أرى هذا البحر في الليل وأختنق منه. فحينما قال لي وليل كموج البحر، صدع فجأة حضرت في صدري هذه الصورة وضقت بها، وليل كموج البحر، يكفيني هذا، هذه الأمواج السوداء في الليل. لا أتخيل أن يقول وليل كموج البحر إلا وهو يقصد البحر في الليل، ولا أتصور أن تأتي هذه الصورة على ذهن أحد وهو يتكلم وهو يتصور البحر في النهار، لا، وليل كموج البحر أرخى سدوله. انظر إلى قوله أرخى سدوله، وانظر إلى هذه العلاقة بين الأمواج وبين ماذا؟ بين الأمواج وبين وبين السدول. حينما تنزل الستائر واحدة وراء الأخرى هكذا، هذه تشبه الأمواج، أليس كذلك؟ أرخى سدوله علي، أرخى سدوله علي. علي أذكر جيدا أنها أتت في الفصل الماضي، فصل بيضة الخدر، إذا قلت هاتي نوليني تمايلت علي، إذا قلت هاتي نوليني تمايلت علي هضيم الكشحري المخلخلي. أما هنا وليل كموج البحر أرخى سدوله علي، أيضا أرأيت الذاتية التي كما قلت من قبل تقفز من شعر امرئ القيس، هناك ذاتية عالية جدا، آلامه وما يجده في نفسه هي محور شعره. وفي الحقيقة أنا أميل جدا للأشعار التي تعكس تجربة شعورية شخصية إنسانية، أميل إلى هذه الأشعار التي تحمل مثلا الرثاء، شخص توفي أولاده فقال قصيدة تألم بها وتفجع بها، كقصيدة الخنساء وكقصيدة أبي ذؤيب الهذلي، أبي ذؤيب الهذلي العينية المشهورة، أمن المنون وريبها تتوجع، والدهر ليس بمعتب من يجزع. قالت أميمة ما لجسمك شاحبا منذ ابتذلت ومثل مالك ينفع. كان في هذه القصيدة يرثي أبناءه الخمسة، توفي أبناءه الخمسة فكان يرثي أبناءه الخمسة. أما قصائد المديح، شخص يمدح أحدا، وقصائد الهجاء يهجوه أو يهجو قبيلته أو نسبه وكذا، هذه بالنسبة إلي دراسات فنية، بالنسبة إلي دراسات فنية، ولا أقف كثيرا عند أثرها في نفسي أو كذا، لأن نفسي يعني تأنف من هذا الاتجاه عموما. ولكنني أميل إلى الأشعار ذات التجربة الشخصية الذاتية الإنسانية البحتة، شخص يعبر عن أزمة مر به، هو إنسان ومر بأزمة ونالته صروف الدهر وغدرت به بنات الدهر المصائب، فهو يتكلم ويتوجع ويعبر لأنه إنسان. عدم تعبيره هذا مصيبة أخرى، فهو يعبر عما يجده في نفسه، فهو كان ينظر إلى نفسه حينما قال إذا قلت هاتي نوليني، انظر هاتي نوليني، أنا هاتي نوليني، ماذا فعلت؟ تمايلت على من؟ علي. إذا قلت الذاتية صبغة الكلام كله، إذا قلت هاتي نوليني تمايلت علي هضيم الكشحري المخلخلي، وهنا وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. انظر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم، يعني كأنه حلل المادة، مادة الأمواج، وأنها بماذا؟ وأنها ماذا؟ وأنها أنواع الهموم. كأنه يتكلم عن هذا البحر، الأمواج من البحر، هي جزء البحر أصلا، الأمواج هي ماهية البحر، حقيقة مادتها هي ركن البحر، الأمواج هي الجزء الظاهر المتحرك من البحر. فكأنه جعل البحر كله هموما، وهذه السدول هي أمواج هذا البحر، فهي الهموم، وهو أرخى سدوله عليه، وكأنه جعل هذا البحر هموما وجعل أمواجه سدولا ترخى عليه. انظر قوله ترخى عليه، انظر إلى هيئة البحر في الليل، وتخيل الموجة التي فوقها الموجة التي فوقها الموجة وكأنها ستائر. نعم الحمد لله. انظر إلى هذه الأمواج، الموجة تعلو الموجة تعلو الموجة، ما تنتهي موجة إلا وتعقبها الأخرى، لا يستطيع أن لا يجد وقتا، لا يجد متنفسا. أرخى سدوله علي بأنواع الهموم، بأنواع، انظر إلى كلمة أنواع الهموم، هذه الكلمة تقف عندها في الحقيقة. وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم، بأنواع الهموم، يعني هذا الموج حينما نزل عليه أفقده أشياء كثيرة، أليس كذلك؟ هذا هو المعنى بأنواع الهموم. ليل نزل عليه فأفقده أفقده أنواع كثيرة من ماذا؟ من العز والملك والمتعة والبهجة والحياة، وأبدلها أو أتى مكانها بماذا؟ بأنواع الهموم. الليل أتى معه بأنواع الهموم. إذن هذه المصيبة التي نزلت، هذه المصيبة التي نزلت على هذا الشاعر وعلى هذا الأمير، ونزلت على يعني هذه المصائب التي تكب على الأذقان دوح الكنهبلي، هذه المصائب التي نزلت عليه لم تفقده فقط شيئا واحدا، لم تفقده فقط شعوره بالملك، لم تفقده فقط وجود المال، لم تفقده فقط وجود الجاه والاستعلاء على الناس، أفقدته أنواعا من ماذا؟ أنواعا من السعادة والعز والملك، وأتت مكانها بأنواع من الهموم. وهذا يعطيك إشارة قوية إلى أن الذي حدث لهذا الرجل كان أمرا جلل، كان أمرا عظيما، لأنه حدث واحد ولكنه أفقده أشياء كثيرة وأتى مكانها بأنواع الهموم. لم يقل أتى بالهموم الكثيرة، قد تكون هموم كثيرة ولكن قد تكون هموم كثيرة ولكن ماذا؟ ولكن من جنس واحد، هموم ضخمة أو همان ضخمان جدا ولكنهما من جنس واحد، ولكنه يدري هنا ما يقول. والألفاظ عندهم ليست كالألفاظ عندنا، الألفاظ عندهم لها دلالاتها المستقلة التي تتفرد بها كل لفظة حتى وإن قيل بالترادف. قال بأنواع الهموم، أنواع، حينما يقول لك شاعر قديم جاهلي أنواع فهو يقصد ألوان، يقصد بالفعل أنواع، لا يقصد الأجزاء الأفراد، لا يقصد أفراد الجنس الواحد أفراد الشيء الواحد، لا لا لا يقصد المشترك المعنوي، أفراد كلمة رجل أو كلمة رجال، فكل رجل يصدق عليه أنه من الرجال، واضح؟ فيكون الرجال في صورة تعددهم هكذا هم أفراد، لماذا؟ أفراد لهذا الجنس العام. لا، هو لا يقصد هذا، هو قال أنواع يعني ألوان من الهموم. وانظر إلى هذه الكلمة الأخيرة في البيت، كلمة واحدة فقط، قال ليبتلي، ليبتلي، كأن تعداد الأمواج وسوادها، كأن تعدد الأمواج وسوادها تعدد الهموم. وليل أختكم تقول كأن تعدد الأمواج وسوادها تعدد الهموم. وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم. يعني هذا التوزيع، نعم، كأن كل موجة تحمل لون أو نوعا من الهم، صحيح؟ والليل هذا يرخي عليه سدوله، يرخي عليه همومه. لفتة جيدة، لفتة رائعة بالفعل، لأنه قال أرخى سدوله بأنواع الهموم. ما الذي فعلته أختكم؟ قابلت بين الجمع الذي في أرخى سدوله، الجمع الذي في السدول، بالجمع الذي في الهموم، أرخى سدوله بأنواع الهموم، فلم تجعل كل موجة تحمل كل أنواع الهموم، وإنما هذا كذا فكرت، يعني لم تجعل كل موجة تحمل كل أنواع الهموم، وإلا سيكون الأمر مكررا والموجة مثل الموجة، ولكن الأبلغ هنا أن تحمل كل موجة ماذا؟ أن تحمل كل موجة نوعا من الهم. فهنا يتسق الكلام ويتقابل ويتزن. وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم. صحيح، لفتة طيبة جدا. وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم. نعم، كلمة أنواع ظلت معها الأمواج حاضرة، ظلت صورة الأمواج حاضرة معها، أنواع وأمواج، وكل موجة نوع، كل موجة هم. نعم، لفتة جيدة جدا، الحمد لله. وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، ليبتلي. انظر إلى الكلمة الأخيرة، ليبتلي. ما معنى الابتلاء هنا أصلا في أصل اللغة؟ الاختبار، وليس الابتلاء بالمعنى الذي نفهمه إسلاميا. انتبهوا، ليس الابتلاء بالمعنى الذي نفهمه إسلاميا، لا، ليبتلي بمعناه ليختبر. إنني أبتليه بكذا يعني أختبره بكذا، هذا هو المعنى اللغوي والمستعمل. نعم، فيما قبل انتشار المعنى الإسلامي الشائع الآن. قال ليختبر. انظر إلى الشاعر، ما الذي حضر إلى ذهنه هنا أن يقول ليختبر؟ يعني هو يختبرني، يريد أن يختبرني. ها؟ فماذا فعل؟ قال فقلت له لما تمطى بجوزه وأردف أعجازا وناء بكلكل. وبعض الروايات، أظن الروايات المفضل، بصلبه. فقلت له لما تمطى بصلبه. والصلب والجوز هو الوسط، وسط الكائن أو وسط الجمل مثلا البعير. انظر كيف أتى بفاء التعقيب حينما أراد أن يختبره، فقال ليبتلي. فماذا كان من امرئ القيس؟ فقلت له، فاء التعقيب، هو أراد أن يبتلي، أراد أن يختبرني، فقلت له. متى قال له؟ انظروا هنا، سنقف وقفة هنا مهمة جدا، وأسأل الله جل وعلا أن أوفق في بيانها لأنها خطيرة ومهمة. هو يقول فقلت له لما تمطى بجوزه وأردف أعجازا وناء بكلكلي، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح، وما الإصباح فيك بأمثلي. بعض هو مرزباني، المرزباني صاحب الموشح، يقولون هذه الأبيات رائعة جدا، وهي أفضل، وهي بالفعل أقوى أبيات في الليل على الإطلاق، أقوى أبيات في الليل. ولكن يقول لا يعيبها إلا شيء واحد، وهو ما وقع من التضمين، وهو أنه لم يجعل البيت مستقلا بنفسه أو مستغنيا بنفسه عن غيره من الأبيات، وإنما جعل تمام البيت الأول في البيت الذي يليه حينما قال فقلت له لما تمطى بجوزه وأردف أعجازا وناء بكلكلي، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح، وما الإصباح فيك بأمثلي. فقالوا فصل بين المقول والقول، جعل المقول في بيت والقول في بيت. قال فقلت له، ثم المقول ذكره في البيت الذي يليه، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي. قالوا وعلى ذلك، وعلى ذلك لا يستقل معنى البيت بنفسه. وما يذكره يعني النقاد في الشعر أن أجود الشعر ما يستقل البيت بنفسه فلا يحتاج إلى غيره. طبعا أنا أعرض لكم الآن القضية نفسها، ولا أملك الآن أن أتوسع فيها جدا يعني، لكن أحاول أن أجملها. ويقولون وأفضل الأبيات ما استغنى بعضه عن بعض، يعني ما استغنى شطره الأول عن شطره الثاني والثاني عن الأول، وما استغنت أجزاؤه عن بعضها كذلك، وما استغنت أجزاؤه عن بعضها كذلك. فيقولون هنا إن قوله فقلت له لما تمطى بجوزه وأردف أعجازا وناء بكلكلي، المعنى هنا لم يتم. ولكن نحن نسأل في مقابل ذلك سؤالا، نقول وهل كان امرؤ القيس عاجزا عن أن يجمع المقول إلى القول؟ هذه نقطة مهمة. هل كان امرؤ القيس عاجزا عن أن يجمع المقول إلى القول؟ هل كان امرؤ القيس عاجزا عن أن يفصل بين الظرف الذي قيل فيه الكلام وبين الكلام، يعني يجعل المقول والقول مع بعضهما، فقلت له ألا أيها الليل الطويل ألنجلي، ويجعل لما تمطى بجوزه وأردف أعجازا وناء بكلكلي، يجعل ذلك ماذا؟ يجعله في بيت مستقل أو جزء بيت. هل كان عاجزا عن ذلك؟ كان يعني امرؤ القيس هنا ألقى بالظرف بعد قوله فقلت، قال فقلت له، ثم قال لما تمطى بجوزه وأردف أعجازا وناء بكلكلي. في الحقيقة أصلا هناك هذه المسألة نفسها، مسألة أن أفضل البيت ما استغنى بنفسه، نريد أن نقف على معيار استغنائه بنفسه. ما معنى استغنى بنفسه؟ يقول أجود الأبيات ما استغنى بنفسه عن غيره، فلم يرتبط بما قبله ولا بما بعده، ولو فصلته صلح وحده. هل هذا الكلام هكذا صحيح؟ هذه تحتاج إلى الوقوف، خاصة أن هذا كلام المتأخرين، هذا كلام النقاد المتأخرين يحتاج إلى الوقوف، لأن هذا وقع في شعر امرئ القيس ووقع في شعر غيره أيضا من الفحول، وقع كثيرا أيضا، هذا مثل فقلت له، فيحتاج إلى الوقوف وإلى النظر، ولا يمكن أن ننقض هكذا نقضا سهلا بهذه الطريقة. ونحن نتكلم على امرئ القيس وعلى أوس بن حجر وعلى زهير وهؤلاء. ثم يقولون إن خير الأبيات ماذا؟ إن خير الأبيات ما استغنى بنفسه، أو ما استغنت أجزاؤه بنفسها، فلم يحتج كل جزء منها إلى الآخر، حتى ولو بالعطف بالواو. أنا لحظة آتي لكم بكتاب الموشح لأن الكلام فيه مهم، لحظة واحدة. نعم، انظروا. هذا كتاب الموشح للمرزباني. يقول بعد أن أورد هذه الأبيات، يقول وأبيات امرئ القيس في وصف الليل أبيات اشتمل الإحسان عليها، ولاح الحذق فيها، وبان الطبع بها، فما فيها معاب إلا من جهة واحدة عند أمراء الكلام والحذاق بنقد الشعر وتمييزه. ولولا خوفي من ظن بعضهم أني أغفلت ذلك ما ذكرته، والعيب قوله بعد البيت الذي ذكرته فقلت له لما تمطى بجوزه، أو هنا بصلبه، أنا رواية الأصمعي التي أحفظها بجوزه، نعم، فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي ألا أيها الليل الطويل، فلم يشرح قوله فقلت له ما أراد إلا في البيت الثاني، فصار مضافا إليه متعلقا به، وهذا عيب عندهم، لأن خير الشعر ما لم يحتج بيت منه إلى بيت آخر، وخير الأبيات ما استغنى بعض أجزائه ببعض إلى وصوله إلى القافية، مثل قوله الله أنجح ما طلبت به، والبر خير حقيبة الرحل. الله أنجى، هذا بيت ينسب لامرئ القيس، فقوله مثل قوله يعني امرئ القيس، الله أنجح ما طلبت به، والبر خير حقيبة الرحل. ألا ترى أن قوله، كل هذا كلام مرزباني، ألا ترى أن قوله الله أنجح ما طلبت به، مرة بالفتح ومرة بالكسر، هكذا عندي في النسخة، ما طلبت به وما طلبت به، نعم، ألا ترى أن قوله الله أنجح ما طلبت به على أن هذه الأبيات لا تصح نسبتها، أو هذا البيت لا تصح نسبته لامرئ القيس، انتبهوا. نعم، يقول ألا ترى أن قوله الله أنجح ما طلبت به كلام مستغن بنفسه، وكذلك باقي البيت. على انظر إلى هذا الإغراق الآن، سيغرق جدا. انظر ماذا سيقول: على أن في البيت واو عطف عطفت جملة على جملة. على أن في الباب واو عطف عطفت جملة على جملة. على أن في البيت واو على أن في البيت واو عطف عطفت جملة على جملة. حينما قال: والبر خير حقيبة الرحل. قال: وما ليس فيه واو عطف أبلغ في هذا وأجود. انظر أغرق في هذه القضية، قضية استقلال الأجزاء واستقلال البيت. وهو مثل قول النابغة الذبياني في اعتذاره إلى النعمان: ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب. فقوله في أول البيت كلام مستغن بنفسه، وكذلك آخره، حتى لو ابتدأ مبتدئ فقال أي الرجال المهذب لاعتذار أو غيره لأتى الكلام لأتى بكلام مستوفا لا يحتاج إلى سواه. انظر أولا، هل أصلا نسلم بفهم مرزباني هذا؟ لو أننا سنسلم بهذا سنهدر كل الحروف التي تأتي في أول الأبيات وتكون روابط في القصيدة. هذا أولا. وثانيا، انظروا ثانيا، لو كان هذا الكلام صحيحا هكذا كما يعرضه المرزباني رحمه الله، لو كان الكلام هكذا صحيحا لكانت أبيات الحكمة أجود الأبيات على الإطلاق، لأن أبيات الحكمة تستقل بنفسها استقلالا متطرفا. يعني إذا أردت أن تنظر بالفعل الأبيات الشعر الذي تنفصل الأبيات فيه عن القصيدة انفصالا تاما، انظر إلى أبيات الحكمة. أبيات الحكمة، ومع ذلك كثير من أبيات أو عدد كبير جدا أو كم ضخم جدا من أبيات الحكمة ليس شعرا، بل الأصل أنه حكمة وليس شعرا. ولو كان هذا الكلام صحيحا لأهدرنا هذا التواصل، كما قلت في المرة الأولى، لأهدرت هذا التواصل وهذا الترابط الذي تحدثه الواوات والفاءات في أول الأبيات. فكلام المرزباني نفسه هنا يحتاج إلى الوقوف والتحليل. وهذا الإغراق، يقول حتى يعني الله أنفع ما طلبت به، ثم عطف بالواو بعد ذلك، أغرق وقال: ولو لم يأتي بالواو لكان أفضل. ولذلك فضل ماذا؟ فضل بيت النابغة، يعني أتى به كأنموذج، حينما قال ماذا: ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعف أي الرجال المهذب. أقول على الأقل، حتى لا أطيل في الكلام، على الأقل هذا لا يصلح في باب التصوير، أو هذا بعيد عن باب التصوير، لأن التصوير يربط الأحداث ببعضها ويربط الصور ببعضها. انظر إلى قول امرئ القيس: وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي مكرم مفرم مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي مسح إذا ما السابحات على الونا أثرن غبارا بالكديد المركلي. وبعد ذلك يقول: وبات عليه سرجه ولجامه وبات بعيني قائما غير مرسلي فعن لنا سرب، انظر، فعن لنا سرب كأن نعاجه عذار دوار في الملاء المذيل فأدبرنا كالجزع، انظر، فأدبرنا كالجزع المفصل بينه بجيد معم في العشيرة مخولي. الفاءات هذه تبني المعاني بعضها على بعض. فأنت إذن تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى أن تفهم ما معنى أن يكون البيت مستقلا، أن يكون البيت فيه تمام للمعنى. نحتاج إلى تفسير هذا الكلام، ولا نسلم أصلا بكلام مرزوباني هنا أصلا، أنه كلما استقل كان الأجود. إذن ما وظيفة هذه الحروف في أول الأبيات؟ فعن لنا سرب كأن نعاجه عذار دوار في الملاء المذيل فأدبرنا كالجزع المفصل بينه. هذه الفاءات تفيد أن الصورة الثانية جاءت بعد الأولى مباشرة. ومن قال لك إنني الأصل هنا والصواب والصحيح أن أقول، أن أكتفي بقولي فعن لنا سرب كأن نعاجه عذار دوار في الملاء المذيل؟ نحن لسنا في أشعار الحكمة هنا حتى تكتفي بهذا البيت، نحن في أشعار التصوير، والتصوير لا يكتمل أو لا يتم المعنى المراد منه إلا، أو لا تتم صورته الكاملة إلا بماذا؟ إلا بتمام الصورة. فهو يقول هنا: فعن لنا سرب كأن نعاجه عذار دوار في الملاء المذيل. فماذا حدث بعدها مباشرة بفاء التعقيب؟ معرفة معاني الحروف مهمة جدا، ولذلك ألفت كتب في حروف المعاني، عندكم المغني مغني اللبيب، وعندكم حروف المعاني للمرادي على الأقل، لكن هذا فني غير متوفر، يعني هو المصور لكن غير متوفر، يمكن أن تطبعوه وتجلدوه. والمغني رائع جدا، مغني لبيب بن هشام أصل في هذا. نعم. فما الذي وقع هنا؟ فعنل فأدبرنك الجزع المفصل بينه بجيد معم في العشيرة مخولي. فلما أدبرنا ما الذي حدث؟ فألحقنا بالهاديات ودونه جواحرها في صرة لم تزيلي. ثم فعاد عداء بين ثور ونعجة براكا ولم ينضح بماء فيغسلي. ثم وبات طهاة اللحم من بين منضج صفيف شواء أو قدير معجلي. ثم ورحنا وراح الطرف ينفض رأسه متى ما ترقى العين فيه تسهلي، كأن دماء الهاديات بنحره عصارة حناء بشيب مرجلي. ثم وأنت إذا استدبرته سد فرجه، يعني سد ما بين قدميه، هذا هو كلمة فرج يعني الفتحة، المسافة بين قدميه، وأنت إذا استدبرته سد فرجه بضاف فويق الأرض ليس بأعزلي. بمناسبة سد فرجه بضاف فويق الأرض، يعني سد فرجه يعني المسافة التي بين قدميه الخلفيتين، المسافة سدها ذيله. تعرفون هذا يذكرني بماذا؟ يذكركم بماذا؟ أريد قوة خيال وربط عندكم. هذا الذيل ذيله يسد بين قدميه، المسافة بين قدميه، يذكركم بماذا مما قرأناه سويا وتذوقناه؟ بماذا يذكركم؟ نعم، هو شعره كثيف. بماذا يذكركم؟ لا أقول على أي شيء يدل، واضح أنه يدل على أن شعره كثيف، لكن بماذا يذكركم؟ يغشي المتنى، هذا هو. الحمد لله. نعم، إذا لم أغرب، أنا لم أغرب إذا. وفرع يغشي المتنى يعني يغطي الظهر. فشعر الحصان ذيله يغطي بين قدميه، يسد بين قدميه، وشعرها وشعرها يغطي ظهرها، يغشي المتنى. ظهرها لا لو رأيتها من الخلف لترى ظهرها من كثافة شعرها وانسداله. واضح؟ ولو كان هشا لرأيت ظهرها، لكن هو يغشي المتنى، يخفيه، يغطيه. انظر، فهو أثيث كقنو النخلة المتعسكلي. من هذه الأشياء تستطيع التعرف على نفسية هذا الشاعر، هذا هو على نفسية هذا الشاعر، وهذا هو تذوق الكلام بحق. المهم نرجع، فهذه الروابط بين الأبيات لا نقول هنا إذن هي رديئة وينبغي، يعني على كلام المرزباني هنا كأنه وضع قاعدة، كلما كان البيت مغلقا وحده جملة مستقلة كان أفضل. إذن ما معنى القصيدة؟ هذا ما أسأله، ما معنى القصيدة إذن؟ كيف يحدث الترابط بين القصيدة إذن؟ هل تعلمون أن الأبيات العشرة التي في آخر معلقة زهير تتميز عن غيرها من الشعر بأنك لو أبدلت الأبيات مكان بعضها ولو دخلت بينها لا يحدث اختلاف؟ لماذا؟ لأن كل بيت حكمة وحده، كل بيت حكمة وحده يستقل عما قبله تماما، حتى وإن جمعتها روح عامة، إن جمعت هذه الأبيات روح عامة هكذا صبغة عامة، لكنها في النهاية تستقل بنفسها فلا تترابط. وفي النهاية الأمر متعلق بتعبير الشاعر عن مراده. وأقول التصوير الأمر فيه يختلف، التصوير الأمر فيه يختلف. هذه الجملة التي أقولها لكم أنا يعني لم أقف عليها، ولكن أنا هذه شعوري، هذه شعوري إلى الآن أنسبها لنفسي. قضية أن التصوير، أنني أتكلم على قضية التصوير ويعني أقرنها بقضية استقلال البيت، لا، كلما كان الأمر تصويرا كلما كانت الرابطة أقوى بين الأبيات، وكلما خرجت إلى المعاني كلما استقلت الأبيات، ولهذا ترى الحكمة مستقلة ولهذا ترى الحكمة بعد ذلك كثير منها لا يعد شعرا أصلا. ولهذا لا أصدق على كلام المرزباني هنا، لا أصدق على كلامه هنا أنه حتى هذه الواو التي في البيت يا ليتها لم تكن موجودة، هذه الواو كانت كان البيت سيكون أفضل بدونها. لمن قالها؟ الشعرية والجودة، جودة الشعر ومعاييرها أوسع مما ذكره المرزباني. أن يقول خير الشعر ما كان كذا، لا، هو أوسع مما ذكره المرزباني، أوسع من هذا. وهذه لا تعد مطاعن، لا تعد مطاعن، لأن لها ميزات يؤتى بها لأجلها. حينما تقول فأدبرنا كالجزع المفصل بينه بجيد معم في العشيرة مخولي، فألحقنا بالهاديات ودونه جواحرها في سرة لم تزيلي، لا تقل له افصل المعنى في البيت، هو لا يريد أن يفصل المعنى في البيت، سيفسد المعنى لو فصله، سيفسد. هو يخلق لك صورة في رأسك لابد أن تظل موجودة، وهذه الروابط في أوائل هذه الحروف، أنا تعلمتم في النحو أن الحروف روابط، هذه الحروف هي الروابط بين هذه الأبيات أو بين هذه المعاني والصور. ولكن المهم حينما نتكلم في الصورة، هل يحدث اكتفاء بالصورة أو لا؟ يعني هل يحدث اكتفاء شعوري بالصورة أو لا؟ وليس الأمر متعلقا بالمعنى. حينما تقول فقلت له فأنت لابد أن تعرف ماذا قال له هنا، لا، أمر ليس كذلك. فالذي أتخيله وأتذوقه في هذا البيت حينما قال فقلت له لما تمطى بجوزه وأردف أعجازا وناء بكلكلي، تعرفون ما الذي وقع في نفسي؟ أنا أرى هذا الرجل امرأ القيس يقف على جبل مثلا، أو يقف على شاطئ البحر، ويغطيه السواد من الشمال إلى اليمين ومن الخلف إلى الأمام، السواد يغطيه من كل جانب، السواد يلفه، الليل طويل. وأنا تصورت هذه الصورة من فوق السماء، يعني أنا صعدت فوق السماء فوق الظلام، كأن الظلام جسم كبير جدا، هذه الأمواج المتلاطمة، هو تحتها، يقف تحتها على الأرض أو على جبل أو على تبة مثلا أو على أمام البحر، ورأيته عبارة عن نقطة يغطيها بحر ضخم جدا من الظلام، لكن هذا البحر فوقه، ليس البحر الذي أمامه، ليس الأمواج، يلفه الظلام. فهو قال فقلت له، ثم كأنه هجم عليه الحال، هجمت عليه الحالة التي يقول فيها هذا الكلام، فكأنها قطعت كلامه، وتوارت هنا أهمية ما قالها. فقلت له، انظر نحن نصور الآن، فقلت له لما تمطى بك، أنه نظر إلى الشمال وإلى اليمين وإلى الوسط، فقلت له لما تمطى بجوزه وأردف أعجازا وناء بكلكلي، وكأن الفعل فقلت له وهو فعل متعد، كأن هذا الفعل نزل من نفسك منزلة الفعل القاصر، وكأنه قال فصحت به. أريدك الآن أن تتخيلها وهي مصورة سينمائيا، هو يقف على الجبل فقال هكذا بصوت فقلت له، ثم قطع الكلام وهجم عليه الوقت الذي قال فيه هذا الكلام، فنظر إلى كبد السماء فوجد الظلام، هذا الجوز، جوزه يعني وسطه، شبهه بكائن له وسط وله أعجاز يعني أواخر في جسمه، وله كلكل، له صدر في الأمام. فقلت له، ثم نظر فوجد وسطه ممتدا، ووجد أردافه بعيدة جدا، وجد أواخره بعيدة جدا، ووجد صدره في الأمام يقوم هو متثاقل، يعني يكاد يذهب، يكاد يقوم كالجمل وهو يكاد يتكئ على صدره ليقوم. قال فقلت له لما تمطى بجوزه وأردف أعجازا وناء بكلكلي، ثم يسكت. هذا المشهد السينمائي ألم يشبع عندك معنى معين من هم هذا الرجل؟ ألم يتوارى عندك هنا أهمية مقول القول ولو مؤقتا؟ أسألكم، هل عشتم معي هذه اللحظة التصويرية؟ هل شعرتم بما أقول؟ أريدكم أن تتذكروا شيئا، وهو أن الشاعر الجاهلي القديم وحينما يتكلم في الصور ليس في رأسه هذه الكلمات والمعاني، في رأسه صور، هو يرسم شاشة أمامك أنت تشاهد شيئا وهو يتكلم، هو يتكلم عن صور. لا لا لا لا لا لا يتكلم عن صور، نحن نتكلم عن صور، نحن، هو يتكلم بالصور لأن الألفاظ صور في ذهنه وليست حروف. الألفاظ صور في ذهنه وليست حروفا. أنا أتخيله أنه كان سيتكلم، كان سيقول قلت له ماذا، فقال فقلت له، ثم تذكر الحالة التي قال فيها هذا الكلام، فتخيلته نظر في كبد السماء فوجد السواد، نظر عن يمينه فوجد السواد، نظر عن يساره فوجد السواد، فكأنه يقول لك انظر متى قلت، متى صحت، متى تكلمت، متى صرخت. لذلك البيت الثاني جاء صرخة، ألا أيها الليل الطويل، ألا انجلي بصبح وما الإصباح فيك بأمثلي، فيا لك من ليل. كأن انظر، إنه يضربه في صدره، يضربه في جوزه وعلى أردافه. يقول فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبلي، كأن الثريا علقت في مصامها بأمراس كتان إلى صم جندلي. انظر، هو يتكلم بعنف لأنه هذا الشعور هجم عليه. معذرة، لا يمكن أبدا أن يقول لا يمكن أبدا أن يقول امرؤ القيس، أن يكون امرؤ القيس قد، هذا قول ساذج الذي لا ينتبه إليه أيضا نصف ساذج. أن تقول إن امرأ القيس قال لما تمطأ بجوزه وأردف أعجازا وناء بكلكلي إنه قد حشى البيت، قد أتم الوزن والقافية. أختكم تقول ألا يكون فصله بين القول والمقول إشعارا بأهمية المقول، وكأنه أراد صب كل التركيز عليه، وكذا أن الحالة التي عاشها حين أراد القول أعمق وأوسع من أن يصورها بشطر. هذا هو، ولهذا قلت إن قوله فقلت له مؤقتا وقع موقع الفعل اللازم في النفس، في النفس، يعني كأنه قال فصحت به متى، لما تمطأ بجوزه وأردف أعجازا وناء بكلكلي. أريد أن أقول إن امرأ القيس لم يحش البيت بهذا الكلام، إن امرأ القيس كان قادرا على الفصل الذي يتكلمون فيه، ولو كانت الجودة في غيره لسعى إليها ولفعلها. امرؤ القيس أراد أن يلقي بهذا الظرف بين المقول والقول، أراد أن يلقي بهذا الفصل بين المقول والقول، وأراد أن يفصله في بيتين، لأن البيت الأول أدى وحدة شعورية معينة حتى وإن لم يتم المعنى من جهة اللغة. لا أدري أن كنتم تفهمون ما أقول، هذا مهم، هذا الكلام مهم جدا أن تفهموه. صور، هي صور، عليك أن ترى هل أشبعت الصورة نفسك أو لا. هذا هو قوة النغمة في الوزن وقوة النغمة في القافية التي يوازيها المعنى، نقول يوازيها الشعور للمعنى، هذا أدق، يوازيها الشعور، الشعور هو المعنى الحقيقي في الشعر. ومن الجدير بالذكر هنا أن أقول إن بعض، وهذا تفصيل جيد، أقول إن بعض النقاد قالوا، يعني هذا مذهب موجود، قالوا إنما يصير عيبا إذا كان المعنى الذي يتم في آخر البيت والمعنى الذي يتمه في أول البيت الذي يليه. يعني المعنى لم يتم في آخر البيت، فماذا فعل الشارع؟ تمم البيت بقافية، خلاص، ثم أتم المعنى في البيت الذي يليه. قالوا هذا ما يعاب. قالوا أما ما يكون تمام الكلام فيه هو الكلام الأول في البيت، يعني يبدأ كلاما في الأول البيت ثم يقطعه ثم يتم الكلام في البيت التالي، الكلام الذي في أول البيت الأول، قالوا هذا لبأس فيه لأن الشاعر فعله متعمدا. قالوا لأن الشاعر فعله متعمدا وليس عجزا عن تمام البيت، لكن لو كان في آخر البيت لكان عجز عن ماذا؟ لعلمنا أنه عجز عن أن يتم المعنى في أول في البيت ثم أتمه في المعنى في البيت الذي يليه. لكن كما فعل امرؤ القيس هنا قال فقلت له، هل كان عاجزا؟ هل كانت مساحة البيت تعجزه أن يأتي بالقول فيه؟ أبدا. هذا امرؤ القيس يا رجل، هذا امرؤ القيس. هل كان عاجزا؟ لم يكن عاجزا أبدا عن أن يتم المعنى في هذا البيت، ولكنه فعل هذا متعمدا، فهذا لا يعاب، هو قصد ذلك، قصد أن يضرب إضرابا، أن يضرب إضرابا نوعيا أو إضرابا مؤقتا عن مقول القول وعن إتمام هذا المعنى، وأراد أن يتم لك الشعور بمعنى آخر اقتضته الحالة. فهمتم هذا؟ فأنا أقول في الحقيقة إن قوله فقلت له لما تمطى بجوزه وأردف أعجازا وناء بكلكلي، أنا في الحقيقة هذا البيت وحده أشبع نفسي، هذا البيت وحده يستقل بمعناه بمعنى الشعري، بمعنى التصويري الشعري. قطع الصوت. طيب نرجع. طيب إذن قضية وحدة البيت تحتاج إلى مراجعة وإلى نظر مرة أخرى. قضية وحدة البيت وانفصال البيت، وانفصال البيت، وأن ننظر مذاهب الناس في هذا، وأن نعيد النظر في كلام المرزباني نفسه، لأن كلامه لا يحتمل. هو أغرق في مذهبه لدرجة أنه يعني هو هكذا قال كلما كانت الجملة، يعني كلامه يريد منه الظاهر، كلما كانت الجملة الشعرية التي هي البيت مستقلة عما قبلها وعما بعدها ولا تحتاج إليه، إلى ما قبلها وإلى ما بعدها في شيء مطلقا، فهذا أجود. ثم قال وكلما كانت الجملة أو الجمل داخل البيت مستقلة كذلك حتى بدون الحروف الرابطة بينها كانت أجود. أنتم تفهمون ما أقصد؟ أنه أغرق في بيان مذهبه. ولكن هل هذا المذهب صحيح أصلا؟ هل هذا صحيح أصلا؟ أجود الشعر ليس كذلك، أجود الشعر ليس كذلك. ها؟ وأكثر ما قيل فيه إنه شعر، إنه ليس شعرا، يحمل هذه الصورة الزائدة المتطرفة التي ذكرها. ها؟ الشعر أشعار الحكمة والمعاني الحسنة وكذا وكذا، أكثرها أو جزء كبير منها يحمل هذا المعنى الذي ذكره. واضح؟ لا. أو ربما يقصد من ذلك أو يقصد في ذلك أبيات، لكن هو طبعا أبيات امرؤ القيس في التصوير وليست في، يعني ربما يصلح ذلك في أبيات الحكمة، نعم، حتى تكون جيدة. لكن على العموم كما نبهتكم من قبل، كثير من كتب النقد يعني تناولت النقد من باب، لكن ليس يعني لا نضرب عن ذلك لأن هذا ليس من هذا الباب، لأن فعلا النقاد يقولون لابد أن يستقل البيت، فلا أقول إن هذا من هذا الباب، خاصة وأنه أثنى على أبيات امرؤ القيس ثناء شديدا وقال ليس فيها مغمز وليس فيها شيء إلا هذا فقط، ليس فيها ما يعاب إلا هذا فقط. واضح؟ ولكن أقول شيئا آخر، ربما تستغرب من نقد المرزباني، ربما تستغرب من أننا نقول أخطأ المرزباني، ربما تستغرب من هذا وأن نقول هذا الكلام لا يصح أن يقال مثلا، فتستغرب جدا من هذا الكلام، ها؟ فتقول يعني لا، المرزباني قديم وأيضا ناقد وقد يكون شاعرا وإلى آخره. أقول لا، لحظة واحدة، المرزباني حتى وإن كان بعيدا عنك، وإن كان بينك وبينه مليون سنة. المرزباني في النهاية هو أيضا بعيد عن امرئ القيس بأكثر من 4 قرون، لو أننا نتكلم بهذا المعيار. فالمرزباني مات في نهاية القرن الرابع، المرزباني مات في نهاية القرن الرابع، وامرؤ القيس شاعر جاهلي عالٍ، فحل الجاهلية. ها؟ واللغة العربية ماتت في القرن الثاني أو الأول، اللغة العربية الفصيحة، اللسان العربي. أبو عمرو بن العلاء، أبو عمرو بن العلاء يسمع بيتا لامرئ القيس. أبو عمرو بن العلاء مات 354 أو 157 على الخلاف. انظر متى مات، مات 354، ولد سنة 70 تقريبا على ما أذكر، ومات 354 أو 157. يقول حينما سمع أبيات لامرئ القيس أو بيتا لامرئ القيس قال: ذهب من يحسن هذا الكلام. انظروا ماذا قال بعد 150 سنة من الهجرة. طبعا على فرض أنه قاله في آخر عمره، أنت عندك من مولده أو من شبابه مثلا من سنة 100 إلى سنة 154 مثلا، في خلال النصف الأول، في خلال القرن ونصف الأولين، قال أبو عمرو بن العلاء: ها، ذهب من يحسن هذا الكلام، فما بالك بعده بقرنين زا أو بقرنين ونصف في وقت المرزباني. فحتى لو طالت المدة بيننا وبين المرزباني، المرزباني بالنسبة لأشعار الجاهليين جاء في عصر مختلف تماما، لابد أن أراعي هذا في النقد. ولا أثق في كثير من كلام النقاد المتأخرين بالنسبة لعصر الجاهليين، لا أثق في كثير من كلامهم الذي يقولونه في الجاهليين بوضوح، لا أثق فيه. وأحيانا لا تجد أحدهم ليس مقدرا لحجم هذا الشاعر الجاهلي. حينما تجد البلاغيين في كتب البلاغة مثلا يقولون قول زهير بن أبي سلمى: وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. يقولون قبله هذا، يقولون قبله هذا حشو في الكلام، حشو، لأنه لما تطويل، يعني لا فائدة منه. لماذا؟ لأنه معلوم من كلمة وأعلم علم اليوم والأمس، فهو معلوم من الأمس. الأمس هو قبل اليوم، كل الناس يعرفون أن الأمس قبل اليوم. يعني أنت تريد أن زهيرا أتى بهذه الكلمة ليتمم الوزن في الشطر الأول؟ أولا زهير بن أبي سلمى فحل الجاهلية الكبير من الطبقة الأولى، والبعض يرفعه على كل الشعراء. ثانيا زهير بن أبي سلمى ملك مدرسة التنقيح، ملك مدرسة التنقيح، يعني يحقق قصائده يمكث عليها حولا فلم ينتبه إلى ما تقول. ثالثا هذه المعلقة يا رجل، هذا البيت في المعلقة التي هي أجود شعر زهير على الإطلاق، هذا في المعلقة التي هي أجود شعر زهير على الإطلاق. رابعا ما قلته أنت سهل جدا يقف عليه أي أحد، ما قاله البلاغيون في كتب البلاغة سهل جدا يقف عليه كل أحد. ألا يكفي كل هذا أن يكون سببا في الريبة والشك في كلام من في كلام البلاغيين في هذا البيت؟ لأن البلاغيين من حيث كونهم بلاغيين هم أصحاب علوم ومتون، وليسوا أصحاب فنون بمعنى التذوق، وليسوا أصحاب شعر وأدب. هذا الأصل، يعني هذا من حيث كون، هذا لابد أن يفهم كلامي جيدا، هذا من حيث كونهم بلاغيين. أما أن يكون بلاغيا وأن يكون أديبا متذوقا، هذا يمكن طبعا وموجود ومتوفر وكثير. لكن البلاغي من حيث كونه بلاغيا لا يشترط أن يكون مشتغلا بالأدب ولا بالشعر. وتجد إذا صنف كتابا في البلاغة يقلد غيره فيما يقولونه وخلاص، هو المهم عنده المسألة وخلاص. المهم عنده أن تفهم أن كلمة قبله حشو، لأن والأمس كذا. ولكن أنت هل نظرت إلى أن هذا زهير؟ هذه نظرة الأديب، نظرة الناقد، نظرة المتذوق. لأنه من حيث كونه بلاغيا لم ينظر في هذه الأشياء، نظر في المسألة، في رأس المسألة، في المتن فقط. ففي الحقيقة لا أثق في كثير من النقد الموجه إلى الجاهليين، وليس معناه أنه لم يوجه إليه، ولكن أقول كثير من مناطق الشعر الجاهلي وعمق الشعر الجاهلي لم يفهم، ومن وقت مبكر، من وقت مبكر في هذه الأمة. وهذا له شواهد في كتب النقد، له شواهد. تجد بعض كتب النقد التي ألفت، طبعا كتب النقد ألفت كلها في الوقت العباسي، يعني في الدولة العباسية، وهذا مرزباني في آخر القرن الرابع مثلا. ها؟ تجد كثيرا من هذا النقد عند التدقيق لا يستقيم، ولا تجد مناصا من أن تقول إنه لا يستقيم، وتجد نقدا سهلا جدا يصعب أن تثبته على الفحول، ويكون الأقرب هنا تأويل بشكل ما، ربما خفي علينا ميزان هذا التأويل لبعد العهد ولجهلنا بهذه اللغة. والجهل بلغة الجاهليين كما قلت وقع مبكرا في هذه الأمة. أبو عمرو بن العلاء يسمع بيتين لامرئ القيس يقول ذهب من يحسن هذا الكلام. متى ذهب؟ طيب متى ذهب؟ أنت في القرن الأول أو أول القرن الثاني، في نصف القرن الثاني، متى ذهب هذا الكلام؟ فهمتم؟ فهذه قضية مهمة، حتى وإن كان بيننا وبين بين النقاد قرون كثيرة، لو كان بيننا وبينهم قرون كثيرة، ولكن أيضا بينهم وبين الجاهليين وبين الشعراء الكبار وقت كبير، عدة قرون أيضا، ووقع فيها ذهاب اللغة، ووقع فيها ذهاب الذوق أيضا. دراسة الفترة الإسلامية ثم الأموية ثم العباسية توقفكم على كثير أشياء من هذه الأمور. نعم. فقلت له لما تمطى بجوزه، تمطى طبعا، فقلت له يعني لليل، تمطى يعني تمدد، مدد الجوز، الجوز هو الصلب، الجوز هو الوسط، يعني هو أغلب جسمه، الظهر مع الجنبين. شبهه بكائن، وكأنه شبهه بماذا؟ شبهه بالجمل، بالبعير. إذا أراد أن يقوم البعير ماذا يفعل؟ يتكئ على صدره ويتمطى بصلبه ويردف أعجازا، يعني يردف أعجازه. فقال فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي، يعني كاد أن يذهب، قلت له لما كاد أن يذهب، ولكنه في الحقيقة صاح به. فلماذا لم يقل صحت به؟ أقول لأن هذا أخذته من الظرف الذي قطع به الكلام، ولو أنه قال فصحت به لا أفسد علي عنصر المفاجأة، لأنه أوهمني أنه سيتكلم كلاما عاديا. فقلت له ثم فجأة لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي، ألا أيها الليل الطويل ألنجلي. فهمتم؟ فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا، يعني أردف أعجازه صلبه، جعل أعجازه يعني أواخره تتبع صلبه، تتبع جوزه، بصلبه أو بجوزه، رواية ورواية. نعم. وأردف أعجازا وناء بكلكلي، ناء بكلكلي يعني تحمل بكلكله، هذا معنى ناء بكلكله، يعني تحمل عليه، اتكأ عليه ليقوم، ولكنه في تثاقل وتباطؤ. يقول لك قلت له لما هم أن يذهب، ولكنه مع همه بالذهاب طويل متباطئ، تمطى بجوزه وأردف أعجازا وناء بكلكلي، ثقل بكلكله، ثقل عليه، تثاقل عليه، اتكأ عليه في بطء. والبعير فعلا إذا قام قام بنوع بطء، البعير إذا قام قام بنوع بطء، ولكنه انظر حينما صور لك، وهذا من الاستعارة التي تكلم عليها العلماء، وقف عندها العلماء طويلا، وقف عليها عبد القاهر وتكلم عليها كثيرا، هذه تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء لكلكلي، هذه من تفردات امرئ القيس، من تفردات امرئ القيس، وقفوا عندها طويلا وتعجبوا منها طويلا، كيف شبه الليل بحيوان، كيف صوره بكائن. ولكنك عليك أن تجمع، وهذا يعتبر من الألغاز التصويرية ومن فقه الصورة، كيف تجمع بين صورة الحيوان المحصورة في عينيك وبين صورة هذا الليل الذي لا يتناهى عن اليمين وعن الشمال وفي الأعلى في الوسط، كأنه شبهه بجمل طويل جدا، أقول فقط للتقريب يعني، كأنه بجمل طويل بعير طويل جدا يمتد بطول الليل من اليمين إلى الشمال، وفي الوسط هذا جوزه أو صلبه. فلما تمطى بجوزه، تمطى بجوزه، يتكلم على الليل ليس على البعير، انتبهوا، الصورة الحاضرة في ذهنه صورة الليل، وأخذ من البعير تمطي الجوز وإرداف العجز وإرداف العجز وماذا؟ والنوء بالكلكل، الاتكاء عليه، التحمل عليه، هذا أخذه استعاره، ولكنه ركبه على الليل. فانظر كيف تفكر أنت في هذه الصورة. فقلت له: لما تمطى بجوزه وأردف أعجازا وناء بكلكلي، ألا أيها الليل الطويل، ألا انجلي بصبح، وما الإصباح فيك بأمثلي. انظر إلى اللغة التي يكلم بها الليل. ألا بدأ بألا الاستفتاح التي هي للتنبيه كما قال، وهذا يؤذن بخطورة الكلام بعدها ويؤذن بحضور الليل. لماذا؟ لأنه يخاطب بها القريب. كلمة حرف ألا، وهو كلمة طبعا، وكلمة اسم وفعل وحرف، كلمة ألا هذا الحرف يخاطب به القريب الذي تريد أن تجذب انتباهه بنوع عنف، ألا، أو بنوع حتى لو فيه نوع رفق، ولكنه جذب للانتباه بسرعة، خطف للانتباه، تستفتح الكلام ألا انتبه، وتدخل في الكلام بعدها مباشرة. ألا أيها الليل الطويل، انظر إلى هذا التنكير، أيها، وليس هنا، لا يوجد هنا حرف النداء يا أيها الليل الطويل، لا لا لا، الأليق بألا ألا يكون موجودا حرف النداء. لماذا؟ لأن ألا كأنه يخاطب شيئا يلابسه، يلامسه، وحرف النداء يا يؤذن بالبعد، يشعر بالبعد، خلاص. فهو قال ألا أيها، ثم فيه انظر، أنا لا أستطيع أن أخفي هنا نوع الاستعلاء والتحقير لليل، ألا أيها الليل الطويل، هل تشعرون بهذا؟ ألا أيها الليل، أيها الرجل، يا هذا، كأنه يقول يا هذا، ها؟ ألا أيها الليل الطويل، ألا انجلي. ولكن مشاعره هنا غريبة، يتألم من الليل ويستعلي عليه في نفس الوقت، اعترف لليل بالقوة، وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليختبر ليبتلي. وانظر، لم يقل ليبتلياني، قال ليبتلي ليختبر. اختبر مين؟ اختبر، اختبرني أنا. فقلت له: لما تمطى بجوزه وأردف أعجازا وناء بكلكلي، أنا أقول لك أنا أمرته فقط بالذهاب، ألا أيها الليل الطويل، ألا انجلي. انظر إلى تكرار هذه الألا، كررت مرة أخرى، ألا أيها الليل الطويل، ألا انجلي. وانظر، انجلي، أبو موسى له لفتة جميلة جدا هنا، قال لم يقل له لا تطل، مع أنه وصفه بالطويل، وصفه بالطويل، لم يقل له لا تطل، لم يقل له لا تتسع، لم يقل له لا تمتد بجوزك وكذا إلى آخره، لا، قال له ألا انجلي. فقال هذا معناه أنه يطلب الكمال في هذا. في الحقيقة قد أخالف دكتور أبا موسى في هذا وأقول لا، لأنه شبع من الليل، ولو كان في أول الليل لقال له يعني لا تكن طويلا ربما، لكن هو في آخر الليل لم يبق له إلا أن ينجلي، فلذلك يعني قد لا أوافق الدكتور أبا موسى في هذا التذوق يعني. نعم، كأنه يقول له انجلي، لا يقول له يعني خف علي أو كذا، لا، نلاحظ أن الليل في آخره وهو قد طال عليه جدا، لا، الليلة ستنجلي، هذا الوقت ستنجلي، غدا إذا عدت لا تكن طويلا مملا قاتلا، ولكن كن ليلا عاديا، لكن الليلة ستنجلي. فقوله له انجلي بعد بعد هذا هذه المعاناة منه يعني لا ترجح عندي كلام دكتور أبي موسى حفظه الله تعالى وأطال عمره في الخير. آمين. نعم نعم صحيح صحيح. ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي انجلي انقشع اذهب تماما بصبح انجلي بصبح يأتي مكانك صبح. ثم كأن الشاعر وجد أن ذلك غير مؤثر أيضا. وما الإصباح فيك بأمثلي خلاص يعني حتى صباحي هو أيضا كذلك صباحي كليلي. أتخيله يقول هكذا ألا أيها. فقلت له لما تمطى بجوزه وأردف أعجازا وناء بكلكلي ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح فيك بأمثلي. كأنه تذكر عند هذه القطعة من الكلام وما الإصباح فيك بأمثلي. ألم تسمعوا من قبل عن قولهم اقرأ القرآن على منازله اقرأ القرآن على معانيه التي نزل بها يعني لتكن قراءتك ولتكن نغمتك في القراءة سائرة مع المعاني التي نزل بها القرآن. وهذا شرطه أن تكون فاهما لهذه المعاني. أقصى ما يفعله الناس الآن ماذا هو ماذا يفعلون يقرؤون القرآن بالجملة يعني الآية التي فيها حزن يقرؤونها بحزن والآية التي فيها سعادة وفوز يقرؤونها بهذه الطريقة والتي فيها قوة يقرؤونها بهذير هكذا وبصوت عنيف. ولكن الأدق من ذلك بل الصحيح هو أن تقرأ في أجزاء الكلام أن تتناغم وأن تنسجم مع المعنى في تمام في أجزاء الكلام وفي تركيب الكلام في الآية الواحدة والجملة الواحدة هذا هو. لكن حينما يعني تركب المشاعر جملة وتركب الأداء جملة هكذا نعرف أنك لا تفهم هذا الكلام جيدا واضح. لكنك إذا كنت تفهم تفصيل الكلام وتتخيل في ذهنك كيف يقال هذا الكلام ليس في حق الله سبحانه وتعالى نعم ولكن تتخيل المنهج الذي نزل عليه هذا الكلام والمعاني تستطيع هنا أن تقرأه بالفعل على منازله أن تقرأه بالفعل كما ورد أن تقرأه على معانيه. وهنا يقال في قراءتك إنها تفسيرية قراءة تفسيرية. فإذا فعلت هذا انتبه إذا فعلت هذا الذي نفعله مع الشعر فعلته مع القرآن بعد أن تدربت في اللغة العربية والشعر مدة طويلة إذا فعلته مع القرآن انظر كيف ستكون قراءتك للقرآن وانظر ماذا أفادتك اللغة العربية في القرآن وهذا التدقيق في الكلام. ولذلك حينما قلت لكم من قبل لما قال امرؤ القيس أفاطم مهلا بعض هذا التدلل لا أذكر إذا كنت عرضت إلى ذلك قلت الناس يقرؤون هكذا أفاطم مهلا بعض هذا التدلل يعني كأنه يقول مهلا بعض هذا التدلل فيعتبرون بعض هنا مفعولا به لماذا لمهلا مهلا بعض هذا التدلل للوهلة الأولى يقرأه البعض هكذا في حين أن الكلام فيه محذوفات بالفعل في هذا البيت أفاطم مهلا يعني أمهلي مهلا بعض هذا التدلل يعني أقلي أو أبقي بعض هذا التدلل خففي من هذا التدلل وهذا لابد أن وهذا لابد أن يظهر فهمك هذا لابد أن يظهر في القراء في إنشاد الشعر. فليكن مثلا يعني أن تقول هكذا بعد أن فهمت البيت أفاطم مهلا يعني أمهلي مهلا أفاطم مهلا بعض هذا التدلل. أنت لما وقفت هذه الوقفة أو أعطيت هذه الفرصة فصلت بين الكلامين لأن الكلامين مفصولان فعلا فصلت بين الكلامين لأنهما مفصولان فعلا. لكن أفاطم مهلا بعض هذا التدلل ماذا فهمت مهلا هذا بعض هذا التدلل هكذا مهلا بعض لكن أفاطم مهلا أعطيت الفرصة لي أمهلي مهلا بعض هذا التدلل، أعطيت الفرصة لي أقلي أو أبقي بعض هذا التدلل، أفاطمة نهلا بعض هذا التدلل، أعطيت الفرصة أن نفهم أنهما كلامان، ومن لا يفهم أنهما كلامان يبحث ويشعر بأنهما أو على الأقل أوصلت إليه الشعور، أفاطمة مهلا بعض هذا التدلل. أنت فهمت هكذا صح؟ تفهمون ما أريد أن أقوله؟ تفهمون هذا؟ هذا مهم، هذا هو الفهم، فهم الكلام. نعم. ألا أيها الليل الطويل، ألا انجلي بصبح، وما الإصباح فيك بأمثلي. خلاص كل واحد، خلاص كل واحد، مش فرقة. ألا أيها الليل الطويل، ألا انجلي بصبح، وما الإصباح فيك بأمثلي. فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبلي، فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبلي، كأن الثريا علقت في مصامها بأمراس كتان إلى صم جندلي. الحقيقة يعني المعاني هنا تهيج الصدر حقيقة. نعم. فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبلي. وضعت لكم صورة لمغار الفتل. مغار الفتل أنت تقول أغرت الحبل، يعني شددته وفتلته. مغار الفتل هو الحبال المفتولة بقوة، الحبال المفتولة بقوة. ماذا فعل امرؤ القيس هنا؟ يقول فيا لك من ليل، انظر إلى ما زالت نفس اللغة مع الليل، فيا لك من ليل، فيا لك. نعم أخوكم يقول لما قال فيك وما الإصباح فيك بأمثلي، هناك رواية وما أظنها المفضل الضبي، وما الإصباح منك بأمثلي، وما الإصباح منك بأمثلي. فيك رواية الأصمعي، وفيك هنا بمعنى منك، يعني في مقارنته بك. وما الإصباح فيك بأمثلي، يعني وما الإصباح فيما هو فيك، أو وما الإصباح في مقارنته بك في أمرك بأمثال، ليس بأمثل منك، ليس بأمثل منك. حينما أقول مثلا في أسأل عن شخص ما هو فيكم، من يكون فيكم، انظر فلان زيد من يكون فيكم، يعني من يكون عندكم، من يكون بالنسبة إليكم، من يكون منكم، هذا هو. وطبعا الفرق بين فيكم ومنكم لا شك ستقف عليه ذوقا، لكن لا نملك هنا أن نقف على كل شيء، لا نملك، بلا شك هناك فرق بين فيك ومنك، ولكن لا يمكنني هنا في هذه القصيدة أو في غيرها أن أقف على كل شيء في هذه الشروح، يعني في هذه المجالس لا يمكن أن أقف على كل شيء، هذه رحلة طويلة، رحلة طويلة. نعم. انظر هنا إلى هذا الأسلوب، فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبلي. ماذا تخيل امرؤ القيس في هذه النجوم؟ كأنها بكل مغار الفتل، يعني بكل ما فتل من الحبال، فتل يعني قوي وبرم، أبرم بعضه على بعض، مغار الفتل الذي فتل بقوة، أغرت الشيء يعني أغرت الحبل إذا شددته، أو إذا شددت فتله، قويت فتله، شدت بيذبلي. وضعت لكم صورة جبل يذبل، يذبل جبل صخري ضخم، جبل صخري ليس رمليا، لو كان رمليا لم تثبت فيه الحبال، لكنه جبل صخري. فهو يقول له انظر إلى هذا التصوير الرائع، فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبلي، شدت بجبل يذبل. تخيل صورة غريبة، امرؤ القيس تخيل هذه الحبال، تخيل هذه النجوم مربوطة بالحبال إلى جبل يذبل، لأن النجوم لا تكون موجودة إلا في لا تكون إلا في الليل، فالنجوم لا تريد أن تذهب، النجوم هنا لا تريد أن تذهب. وأريد أن أنبهكم إلى شيء، نحن الآن لا أقول بدأنا بل فعلا نحن الآن فقدنا جمال النجوم، والجيل الجديد الموجود الآن لا يعرف شكل النجوم أصلا. الجيل تريد أن ترى النجوم، اذهب في الصحراء، النجوم مزدحمة أكثر في السماء أكثر مما نراها. نحن نكاد لا نرى النجوم الآن مطلقا، صح؟ نحن في المدينة لا نرى النجم مطلقا، تقريبا ما نراه هو القمر الصناعي الذي يعكس ضوءا شديدا، وربما نرى كوكبا يظهر في وقت معين من السنة أو كذا يلمع شديدا ثم يذهب، أو نرى نجما يعني متوهجا جدا، لكن النجوم لا نراها الآن. فإذا أردت أن تتخيل هذه الصور في ذهنك، تخيل أن الجبل يذبل فوقه نجوم ومصابيح كثيرة، النجوم ومصابيح. إياك أن تفقد هذه الصورة الجمالية. السماء مليئة بالنجوم تكاد تغطي السماء، تكاد زرقة السماء تنير تضيء. الآن لا نرى إلا زرقة باهتة، صح؟ زرقة مغبرة. نحن الآن نرى في السماء من المدينة زرقة مغبرة، صارت السماء عندنا ليست شيئا يتوجه إليه بالنظر والمتعة. وأنا صغير كنت أذهب إلى الأرياف وكذا في عند بعض الأقارب، كنت أرى النجوم وأستمتع بها جدا، كنت أراها وأستمتع بها جدا في السماء، وتريد أن تنظر بعينيك في السماء. ها؟ الآن أنت تسير في صخب المدينة، ليس هناك ما يدفعك من الشعور لأن تنظر في السماء، فقط غبار زرقة للكحلي أغبر مغبر باهت حتى لا لمعان فيه. أظنكم توافقوني في هذا الشعور. أنا لا أعيش في كوكب غير كوكبكم ولا في مدينة غير مدينتكم، كل المدينة واحدة. نعم، اخرج الى الصحراء بالليل وسترى النجوم، اخرج الى مكان نائم بعيد لا كهرباء فيه ولا اضواء صناعية فيه، وسترى هذه الاشياء، سترى هذه النجوم الجميلة، وسترى اشكالا تشكلها انت، ترسمها انت، وسترى نجوم الثريا، ستراها واضحة جدا، هذه الثريا واضحة جدا وتظهر قبل الفجر، لامعة جدا كأنها قريبة، كأنها تستغرب تقول يا ربي يعني هذه الأجرام يعني ما هيئتها في الحقيقة، وهذه التي تصنع رسمة، كم المسافة بيننا كل نجم والآخر. هكذا كنت أفكر في حينما أرى المجموعات والأشكال التي مرسومة في بعض الكتب، كنت أقول طيب هذا شكل، ولكن كم بين كل نجم منها والآخر المسافة، حتى في النهاية تتشكل أمامي هيئة، شكل سمكة، شكل كنكة، شكل كذا. وتقول يعني كيف الهيئة بينها. عندكم صورة الثريا، أظن أن بعضكم رآها من قبل في السماء، مجموعة الثريا، نجوم الثريا. نعم، فتخيلوا بأن كل هذه النجوم شدت بيذبلي بكل مغار الفتل، واحتاج إلى أن يقول بكل مغار الفتل. لماذا؟ لأن النجوم كثيرة، فكل نجم منها مربوط إلى جبل يذبل. انظر إلى خيال هذا الشاعر، ثم يقولون لك الشعراء الجاهليون تفكيرهم وصورهم ساذجة لأنهم يتخيلون من أشياء حولهم. والله لو كان هذا هو التقييم من أشياء حولهم فهذه عبقرية. ينبغي علينا جميعا أن نتخيل في الأشياء حولنا لو كان الأمر كذلك. يقول لك فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبل وتقول سذاجة. لقد صنع صورة مستحيلة، هو يعلم أنها مستحيلة ولكنه صنعها، هذا فنان عال. ولذلك لم يصبح أمير الشعراء، لا أقول في الجاهلية فقط، بل لم يصبح أمير الشعراء بإطلاق، من فراغ، ليس من فراغ، عنده عبقرية تصويرية عجيبة. وسيأتي معنا في هذه القصيدة ما يذهلكم، سيأتي معنا ما يذهلكم في آخر فصل كمان، أيضا في آخر فصل سيأتي ما يذهلكم فعلا في التصوير، لم تذهلوا بعد من تصويره. نعم، فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبل بجبل يذبل كأن الثريا علقت في مصامها. الثريا هي مجموعة الثريا، ومصامها يعني أماكنها التي تربط فيها، كأنها لها أماكن يعتاد أن تربط فيها. كأن الثريا علقت في مصامها بأمراس كتان إلى صم جندلي. بأمراس كتان يعني بماذا؟ بأمراس كتان يعني بالأحبال من الكتان إلى صم جندلي. البعض يقول إن هذا الكلام مكرر، البعض يقول إنه مكرر، وفي الحقيقة ليس بمكرر، ليس مكررا. هو ووقف على هذا المعنى الأستاذ محمود شاكر رحمه الله، وبين هذا بيانا جميلا جدا في كتابه وفي حاشيته يعني أو في تعليقه على كتاب طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي، وتعليقه رائع جدا في الحقيقة. قال ما معناه؟ إن الناظر لأول وهلة يتصور أن البيت مكرر وأن المعنى مكرر، والأمر ليس كذلك. أولا هو يتكلم على كل النجوم في قوله فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبلي، يتكلم عن كل النجوم، وكل النجوم أو النجوم عامة تكون ظاهرة في أثناء الليل، في أثناء الليل، واضح؟ وأما الثريا فإنها تظهر وتتوهج قبل الفجر، الثريا تظهر وتتوهج قبل الفجر. فالبيت في وقت مختلف، حينما قال كأن الثريا علقت في مصامها بأمراس كتان إلى صم جندلي، فهو يقول هنا الكلام على الثريا وليس على كل النجوم، واضح؟ وربطت في مصامها، ربطت في مصامها، إذن هي تتحرك. لماذا؟ لأنه لم يقل فيها كما في الأخرى بكل مغار الفتل شدت بيذبلي بهذا الجبل الصخر، لا لا، هي ربطت في شيء ثقيل وبأمراس الكتان بأحبال الكتان، ولكنها تتحرك وتذهب ولكن في بطء. فهو يتكلم الآن مع الثريا، انظر، يتكلم الآن مع الثريا التي تذهب وتجر هذا الذي هو سم جندلي، تجره معها ولكن ببطء لأنها تذهب وتتحرك فعلا. وهو يقول كأن الثريا علقت في مصامها، انظر، علقت وليست شدت، انظر إلى الفرق. تقول أختكم ألم يأخذ هذه الصورة النجوم بمجموعها موصولة بالصخر من الخيمة من الطبيعة حوله، من الخيمة؟ لا، وجود أولا امرؤ القيس لم يكن ساكنا في خيمة، امرؤ القيس ملك، الذي يسكن في الخيمة هم من يتنقلون، وامرؤ القيس من كندة، وكانت لهم مملكة قديمة أقدم بكثير من امرئ القيس، من أيام من أجداد امرئ القيس، مملكة كندة معروفة واكتشفوها الآن في هناك في المملكة، اكتشفوا هذه المملكة وحفروا عليها وهي محاطة بسور الآن، مملكة كندة التي كان فيها أجداد امرئ القيس، يعني هذه المملكة المبنية بالطوب، مملكة مبنية بالطوب، مملكة كاملة يعني مدينة، مدينة كندة أقدم من امرئ القيس بعدة قرون، أقدم من امرئ القيس بعدة قرون، فالمملكة موجودة وهي أصلها مملكة يمنية أو قبيلة يمنية. فهو لم يكن يسكن في خيمة، بل كان جده في قصر، وكان ذا القباب، كان أبوه كذلك وكان جده كذلك، واضح؟ فالخيمة يعني صورة الخيمة عنده أقوى منها صورة الجبل والنجوم والحبال. يعني لو قلنا إنه يأخذ الأشياء أو يصورها من مما يتوفر حوله، فتوفر الجبل والنجوم والحبال في ذهنه أكثر من توفر الخيمة والحبال، واضح؟ ومن هنا تفرقين بين أشعار الصعاليق وأشعار غيرهم، ومن هنا أخرج الأصمعي أبياتا أخرج الأصمعي أبياتا من المعلقة، أربعة أبيات أخرجها من المعلقة مع أنها قد رواها المفضل الضبي، وقال هذه أبيات لا يقولها امرؤ القيس وهو ملك، هذه أبيات صعلوك. وتجدين هذه الأبيات منسوبة إلى من؟ إلى تأبط شرا. هناك أربعة أبيات في رواية المفضل الضبي لهذه القصيدة منسوبة إلى تأبط شرا، والأصمعي قال هذه يقولها صعلوك لا يقولها امرؤ القيس. واضح؟ فمن هنا تفرقين كيف يفكر هذا الشاعر، من أين يأخذ صوره، من أين يأخذ صوره. تنظرين إلى امرئ القيس يتكلم في العطر ويتكلم في القرنفل ويتكلم في في القلادة والعقد وفي الزينة وفي الخلخال وفي كذا وفي ذيل مرط مرحلي، واضح، وترائبه مثقولة كالسجنجلي كالمرآة. الصعلوك إذا مشط شعره يمشطه في الماء، ينظر في الماء فيملك هذا السجنجلي. نعم، فامرؤ القيس ملك، فهو لم يأخذ، يعني هذه بعيدة نوعا. ثم هو يأخذها إذا كانت هي غير واضحة وغير ناطقة، ولكن صورة الجبل وصورة النجوم وصورة الحبال أقرب إلى ذهنه من أن يأخذها بواسطة. فهمت هذا؟ صورة الجبل والحبال والنجوم هي يأخذها مباشرة بعينيه أقرب من أن يأخذها من خلال الخيمة. لماذا يوسط هذا الشكل؟ هو يستطيع أن يقترحها بذهنه، قريحته قوية جدا ويستطيع أن يتخيلها بذهنه. نعم. فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبلي. فهو هنا بكل مغار الفتل شدت بيذبلي، وهنا ليس بكل مغار الفتل، فقط بأمراس كتان. وهناك شدت بيذبلي، شدت، انظر، شدت يعني الجبل راسخ قوي وهي شدت إليه، فهي ثابتة لا تتحرك. والنجوم بعامة تكون ظاهرة متى؟ في أثناء الليل كله. أما الثريا فتظهر وتتوهج قبل الفجر، تظهر هكذا وتميل قبل الفجر. فماذا ذكر فيها؟ لم يذكر كل مغار الفتل، بل ذكر بأمراس كتان، الأمر إذن أخف. ولم يذكر أنها شدت بيذبلي، بل ذكر أنها علقت في مصامها إلى صم جندلي. نعم، ولكنها علقت فقط، ولكنها ذاهبة على كل حال. وهناك لفتة رائعة جدا من الأستاذ محمود شاكر رحمه الله، هناك لفتة رائعة جدا حينما قال انظر، حينما تكلم على النجوم وهي مذكرة، لما تكلم على النجوم وهي مذكرة تكلم عليها بهذه الشدة وبهذا العنف وكان متضايقا منها، ولكن الثريا تلك المؤنثة ولأنها لها معه سابق، لها معها موقف جميل، لها معه ذكرى حسنة. حينما قال ماذا؟ إذا ما الثريا في السماء تعرضت تعرض أثناء الوشاح المفصل، فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل. انظر، فلأن لها معه ذكرى حسنة، لما أتى بذكر الكلام عليها ماذا حدث؟ ألان القول وهدأت نفسه وشعر أنها فيها نوع بشرى، بشرى خير، يعني أنها خلاص ستنصرف مع النجوم ويأتي النهار. كأن الثريا علقت في مصانها بأمراس كتان إلى صم جندلي. وهنا أقول لك أيضا من ناحية أخرى، انظر إلى الثريا كيف أنه هنا يتمنى أن تزول، حتى لو كانت ببطء، حتى لو كان راعى ما كان بينه وبينها قديما، ولكن انظر إلى أنه يتمنى أن تزول، لأنها علامة على هذا الليل، الليل الذي هو ليل الهموم، أرخى سدوله عليه بأنواع الهموم ليبتلي. ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، متى؟ بعد أن تمطى بجوزه وأردف أعجازا وناء بكلكلي. يا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبلي، كأن الثريا علقت في مصامها بأمراس كتان إلى صم جندلي. هو أنت إيه يا ليل؟ نجومك مربوطة في الجبل؟ الثريا متعلقة بحبال مش عايز تمشي، هكذا شعور الشاعر. ولكن هناك إذا ما الثريا في السماء تعرضت تعرض أثناء الوشاح المفصل، كان يستمتع بالثريا هناك، والليل كان جميلا، كان ليلة بيضة الخدر تضيء الظلام بالعشاء كأنها منارة ممسى راهب متبتل. تضيء الظلام بالعشاء، حتى لو جاءه ظلام عنده ما يضيئه. تضيء الظلام بالعشاء كأنها منارة ممسى راهب متبتل. انظر إلى فرق النفسية. فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبلي، كأن الثريا علقت في مصامها بأمراس كتان إلى صم جندلي. هذا آخر الكلام في فصل الليل وهمومه. ولكن في الحقيقة أنا كنت أنوي أن أقرأ لكم جزءا، هذا جزء مهم لأنه مشهور ويعني موجود في كتب الأدب ومشهور ومتداول، يعني مقارنة أجريت بين أبيات امرئ القيس في عهد الأموي وأبيات النابغة اللبياني، موجودة في كتاب، هناك كتاب مطبوع بعنوان ثلاث رسائل في أعجاز القرآن. لحظة واحدة أتي بالكتاب. هذا الكتاب يعني أظنه متوفرا إلى الآن، أظنه متوفرا يعني بعنوان ثلاث، هذا في ذخائر العرب من دار المعارف، سلسلة ذخائر العرب، ثلاث رسائل في أعجاز القرآن للرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني. رسالة متى، أين موضع، لحظة واحدة. ثم بدأوا بالسيد الخطابي، أبي سليمان الخطابي، هذه هي. نعم، يقول، أقول لكم هذه لأنها مشهورة، هذه في الصفحة الثانية بعد 60، صفحة 62، خلاص، ثلاث رسائل في أعجاز القرآن، كتاب صغير يعني كله 230 صفحة، كله 230 صفحة. نعم، أظنهم موجود إلى الآن، ولو لم يكن موجودا فموجود متوفر ممكن في المكتبات، وأظن رأيته كثيرا يعني. نعم، وهذه القصة مشهورة في المقارنة بين أبيات في الليل وأبيات في الليل أيضا عند النابغة اللبيانية، يعني بين الأبيات التي كانت معنا اليوم. فطبعا واضح جدا المناسبة التي نقرأ لأجلها هذا الكلام، أننا شرحنا هذه الأبيات وتذوقنا هذه الأبيات، وبين أبيات النابغة اللبياني في قصيدته التي أولها كليني لهم يا أميمة ناصبي، التي قالها حينما كان ذاهبا إلى الغفاسنة. نعم، يقول الخطابي: وقد روي لنا أن الوليد بن عبد الملك وأخاه مسلمة، الوليد بن عبد الملك المروان وأخاه مسلمة، تنازع ذكر الليل وطوله، تنازع ذكر الليل وطوله أو ذكر طوله يعني. نعم، ففضل الوليد أبيات النابغة في وصف الليل، فضل الوليد أبيات الوليد بن عبد الملك فضل أبيات النابغة في وصف الليل، وفضل مسلمة أبيات امرئ القيس، فحكم الشعبي بينهما، إمام الشعبي، فحكم الشعبي بينهما، فقال الشعبي: تنشد الأبيات وأسمع. فأنشد للنابغة: كليني لهم يا أميمة ناصبي، وليل أقاسيه بطيء الكواكب، تطاول حتى قلت ليس بمنقض، وليس الذي يرعى النجوم بآيبي. وصدر، هنا بصدر أنا حفظتها من نسخة بالفضل إبراهيم، وصدر أراح، هو هنا يقول بصدر، بصدر أراح الليل عازب همه، تضاعف فيه الحزن من كل جانب. ثم أنشد لامرئ القيس: وليل كموج البحر أرخى سدوله، علي بأنواع الهموم ليبتلي. فقلت له لما تمطى بجوزه وأردف أعجازا وناء بكلكلي: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح، وما الإصباح فيك بأمثلي. فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبلي. قال فركب الوليد برجله، عادي رفص الجنن يعني، جت له حالة الأبيات شدته. قال فركب الوليد برجله، فقال الشعبي: بنت القضية. خلاص. قال فركب الوليد برجله، مع ان الوليد كان بيفضل النابغة، واضح الوليد كان يفضل النابغة الدبياني. فلما انشد ابيات امرئ القيس، وكان المسلمة بينشد بيفضل من امرئ القيس، فلما انشد الشعر لامرئ القيس وللنابغة، لما أنشد أبيات النابغة أولا ثم أنشد بعد ذلك أبيات أنشد أبيات امرئ القيس، ركض برجله، انفعل يعني ورفع خبط. فقال الشعبي: بانت القضية. قلت، ده كلام مين؟ ده كلام الخطابي، هذا كلام الخطابي. نعم. قلت افتتاح النابغة قصيدته بقوله: كليني لهم يا أميمة ناصبي، متناه في الحسن بليغ في وصف ما شكاه من همه وطول ليله. ويقال إنه لم يبتدئ شاعر قصيدة بأحسن من هذا الكلام. وقوله وصدر أراح الليل عازب همه مستعار من إراحة الراعي الإبل إلى مباتها، يعني المكان الذي تبيت فيه، وهو كلام مطبوع سهل يجمع البلاغة والعذوبة. إلا أن في أبيات امرئ القيس من ثقافة الصنعة وحسن التشبيه وإبداع المعاني ما ليس في أبيات النابغة، إذ جعل لليل صلبا وأعجازا وكلكلا، وشبه تراكم ظلمة الليل بموج البحر في طلاطمه عند ركوب بعضه بعضا حالا على حال، وجعل النجوم كأنها مشدودة بحبال وثيقة فهي راكدة لا تزول ولا تبرح. ثم لم يقتصر على ما وصف من هذه الأمور حتى عللها بالبلوى، يعني لتبتلي لتختبرني بالاختبار، عللها بالبلوى يعني بالاختبار، حتى عللها بالبلوى، ونبه فيها على المعنى، وجعل يتمنى تصرم الليل بعود الصبح لما يرجوه فيه من الروح. ثم ارتجع ما أعطى واستدرك ما كان قدمه وأمضاه، فزعم أن البلوى أعظم من أن يكون لها في شيء من الأوقات كشف وانجلاء، والمحنة فيها أغلظ من أن يوجد لدائها في حال من الأحوال دواء وشفاء. وهذه الأمور لا يتفق، هذا كلام الخطابي، هذا كلام الخطابي. قال وهذه الأمور لا يتفق مجموعها في اليسير من الكلام إلا لمثله من المبرزين في الشعر الحائزين فيه قصب السبق. ولأجل ذلك كان يركض الوليد برجله، إذ لم يتمالك أن يعترف له بفضله. قال الخطابي فبمثل هذه الأمور تعتبر معاني المعارضة، فيقع بها الفصل بين الكلامين من تقديم لأحدهما أو تأخير أو تسوية بينهما. انظر إلى الكلام، جميل طبعا جدا، ويعطي لك مقياسا للشاعرية ولصنعة الشعري. نعم. نكتفي، قاربنا الساعتين وهذا يكفي، يعني بالأمس كان المجلس تجاوز الثلاث ساعات بسبع دقائق، فاليوم نخفف، أو اليوم هو العادي يعني، وهو تخفيف بالنسبة للأمس، مخاصة أنه لم يكن هناك يوم راحة، وإنما كان تاليا مباشرة يعني، أو مباشرة. نعم. فبهذا ننتهي من الفصل، من فصل البؤس وفصل الليل وفصل الهم وفصل الضياع. ويفاجئنا غدا فصل جديد غريب، فجأة بعد أن يقول: كأن الثريا علقت في مصامها بأمراس كتان إلى صم جندلي، فجأة وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي كميت يزل اللبد عن حال متنه كما زلت الصفواء بالمتنزل. ما هذا؟ انظروا الكلام. مسح إذا ما السابحات على الونا أفرن غبارا بالكديد المركل على العقب جياش كأن اهتزامه إذا جاش فيه حميه غلي مرجلي أو غليه حمي مرجلي حميه غلي مرجلي. يطير الغلام الخف عن صهواته ويلوي بأثواب العنيف المثقل دير كخدروف الوليد أمره تقلب كفيه بخيط موصل. ما هذا الكلام؟ انظر له أي طلا ظبي وساق نعامة وإرخاء سرحان وتقريب تدفلي كأن على الكتفين منه إذا انتحى مداك عروس أو سراية حنظلي وبات عليه سرجه ولجامه وبات بعيني قائما غير مرسلي فعن لنا سرب كأن نعاجه عذار دوار في الملاء المذيل فأدبرنا كالجزع المفصل بينه بجيد معم في العشيرة مخولي فألحقنا بالهاديات ودونه جواحرها في صرة لم تزيلي فعاد عداء بين ثور ونعجة براكا ولم ينضح بماء فيوصلي ورحنا وبات طهاة اللحم من بين ممضج صفيف شواء أو قدير معجل ورحنا وراح الطرف ينفض رأسه متى ما ترقى العين فيه تسهل كأن دماء الهاديات بنحره عصارة حناء بشيب مرجل وأنت إذا استدبرته سد فرجه بضاف فويق الأرض ليس بأعزل. هذا هو الفصل قبل الأخير في القصيدة وهو فصل عز وملك، فصل فروسية، فصل صيد، فصل له، فصل تفضل على الأصحاب. وهذا الفصل يفاجئنا بعد فصل الليل. قلت لكم ذكرى متعاقبة متنافية، القصيدة هكذا من أولها إلى آخرها. وهذا هو الفصل، فصل الحصان، وهو أفضل من وصف الحصان ووصف الفرس والصيد بالفرس، هذا الرجل امرؤ القيس أفضل من وصف الفرس. وتنفعلون غدا جدا إن شاء الله تعالى مع هذه الأبيات وتعيشون صورتها لتعلموا ما كان يريد الشاعر أن يقوله أو بعض ما كان يريد أن يقوله. ولا تقفوا على الظواهر، إنه يصف الحصان، إنه يصف الناقة، إنه يصف الحمار الوحشي، لا يصف هذه الأشياء. هو امتطى وصف هذه الأشياء لأغراض في نفسه، نحن نريد هذه الأغراض لا مجرد الوصف. جزاكم الله تعالى خيرا، أقول قبل هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.